إِذْ قَالُوا لَيُوسُفُ أرسله معنا غدا يرتع ويلعب وإنا له لحافظون. وجاءوا أباهم نعيا

Thank you. إذا لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات ثم لا تجد لك علينا نصيرا وإن لتفتري علينا غيره وإذا لاتخذوك خليلا إذا لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات ثم لا تجد لك علينا نصيرا Oh.

وإذا مسه الشر كان يئوسا قل كل يعمل على شاكلته فربكم أعلم بمن هو أهدى سبيلا إلا تنفروا يعذبكم والله على كل شيء

Thank you. وَسَأَلَ

إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون. ألم تروا إلى الطير مسخرات في جو السماء وجعل لكم من الجبال أكنانا وجعل لكم سرابيل تقيكم الحر وجعل لكم سرابيل تقيكم الحر وسرابيل تقيكم باسكم كذلك يتم نعمته عليكم لعلكم تسلمون صدق الله العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون سيقولون لله الله قل أفلا تذكرون قل لمن الأرض ومن فيها قل أفلا تذكرون قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون سيقولون لله الله قل أفلا تذكرون قل أفلا تذكرون قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون سيقولون لله الله يا سلام قل أفلا تذكرون الله قل أفلا تذكرون. قل قل أفلا تذكرون. قل قل أفلا تتقون. قل أفلا تتقون. قل أفلا تتقون. قل أفلا تتقون. Oh, yeah. إذا الذنب كل إله

تلفح وجوههم النار وهم فيها كالحون ألم تكن آياتي تتلي عليكم فكنتم بها تكذبون you وأنت خير الراحمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن خلق الإنسان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء Allah. الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا السماء والليل إذا يسري هل في ذلك قسم للحجر والليل إذا يسري هل في ذلك قسم للحجر ألم مثلها في الأرض

بخير.